ودعا أفراد فرقة المغتربين الكوريين في اليابان لزيارة الوطن برئاسة هان بونغ هي نائبة رئيس الإدارة للجنة الدائمة المركزية للجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان، ودعوا باقات زهور أمام تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة مانسو، وسلموا عليهما وذلك فور وصولهم إلى بيونغيانغ على متن الدائرة يوم العاشر من الشهر الحالي.